يجري بشراييني أحبها وأحب طاريها العاديات الاسم للصورة حلفها وهذا مغليها وما ينحلف إلا ترى بغالي هو لذكارها وهو مسميها ما ينحلف إلا ترى بغالي بغالي هو لذكارها وهو مسميها ولي ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل لصدور تشويها تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها أحبها تكفيها يجري بشراييني أحبها وأحب طاريها العاديات الاسم للصورة حلفها هذا مخليها وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها هي مثل شعري ومثل تفكيري حرة ولا شيء يساويها عطيتها لي مر من عمري واللي بقى بالعمر بعطيها بشراييني أحبها وأحب طاريها.